أردنا أن نقرأ من تفسير ابن كثير تفسير الآيات الأولى من سورة التحريم. ونحن مع الحديث الذي في صحيح البخاري في قصة شرب العسل، لكن ترجم عليه الإمام البخاري باب إذا حرم طعاما، أي هل يعتبر ذلك يمينا أم لا؟ نحب أن نعرف القصة بكمالها وسبب نزول الآية، وهل هو سبب أو سببان؟ قال الإمام ابن كثير بعد أن ذكر الآيات الخمس من سورة النساء، يعني من سورة التحريم، إلى قوله ثيبات وأبكارا، قال: اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة، فقيل نزلت في شأن ماريا، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حرمها، فنزل قوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، الآية. قال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر الآية. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه، فقالت: أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي، فجعلها عليه حراما. فقالت: أي رسول الله كيف يحرم علي كيف يحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبها، فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ قال: فقوله أنت علي حرام لغو. وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد عن أبيه. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال لها: أنت علي حرام ووالله لا أطأك. قال سفيان الثوري وابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحرم، فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين. رواه ابن جرير. وكذا روي عن قتادة وغيره عن الشعبي نفسه. وكذا قال غير واحد من السلف، منهم الضحاك والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان، وروى العوفي عن ابن عباس القصة مطولة. وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب: من المرأتان؟ قال: عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية أصابها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت حفصة في نوبتها، فوجدت حفصة يعني غضبت

يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ قال حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سريته. هكذا مشكول، نحن نقول سريته. ومنها هنا ذهب من ذهب خيرا. قبل أن نقرأ هذا يعني نخلص من هذا على أن هذا سبب، أحد السببين الذين يذكرهم العلماء أنه مارية القبطية، وأن الآية نزلت من أجلها. ومنها هنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شراما أو ملبسا أو شيئا من المباحات، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة، يعني أن الحرام يعامل معاملة اليمين. وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية، وإذا حرم عينيهما أو طلقت إذا حرم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما في قوله ماذا يؤثر؟ وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم عينهما أو أطلق التحريم فيهما في قوله فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما، يعني سيعتبر من طلاق الكنايات، يعتبر من طلاق الكنايات. يعني لو حرم الزوجتين ولم ينوي الطلاق فهي كفارة واحدة سواء عين أو أطلق التعيين، لكن لو نوى به الطلاق وقال زوجته عليه حرام في هذه الحالة يقرع بينهما، فأيهما وقعت عليها القرعة طلقت ما دام أنه حرم واحدة ما حرم الثنتين وهو قاصد للطلاق. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني قال أخبرنا حفص بن عمر العدني قال أخبرنا الحاكم بن أبان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا قول غريب، والصحيح أن ذلك كان في تحريمه للعسل كما قال البخاري عند هذه الآية. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها. قالت فتواطأت أنا وحفصة على أن أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير. قال لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. تبتغي مرضات أزواجك، هكذا أورد هذا الحديث هنا بهذا اللفظ. وقال في كتاب الأيمان والنذور: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير. فدخل على إحداهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت ذلك له، فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود. فلا زالت: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ إلى إن تتوب إلى الله فقد صارت قلوبكما، لعائشة وحفصة. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا. وقال إبراهيم بن موسى كيف؟ لا، ما عندي في التفسير أو في البخاري. وقال لإبراهيم، طيب، عن هشام: ولن أعود له. هذا صحيح البخاري عندك؟ وقال لإبراهيم بن موسى عن هشام: ولن أعود له، وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. وهكذا رواه في كتاب الطلاق بهذا الإسناد ولفظه قريب منه. ثم قال: المغافير شبيه بالصمر، يكون في الرمث، فيه حلاوة، أغفر الرمث إذا ظهر فيه، واحدها مغفور ويقال مغافير. وهكذا قال الجوهري. قال: وقد يكون المغفور أيضا للعشر والثمام والسلم والطلح، يعني يكون المغافير في هذه الشجر، في العشر والثمام والسلم والطلح. قال: والرمث بالكسر مرعى من مراعي الإبل، وهو من الحمض. قال: والعرفض شجر من العظاه، ينضح المغفور منه، أو ينضح المغفور منه. وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب الطلاق من صحيحه عن محمد بن حاتم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة به، ولفظه كما أورده البخاري في الأيمان والنذور. أقف عند هذا ونواصل في الدرس القادم إن شاء الله.